يقاسوا على أهل السقاية والرعاية لتمام الأنفياس. نعم. ولكن من المعروف أن المستشفيات موجودة بكثرة في ميناء. نعم. أن رجال الشرطة يستعني يتواجد في ميناء وغيرها من المناسب. نعم. أما وجه القياس طلب منه يعني يستعني لا أحيانا ما يمكنه هذا. أحيانا يكون المصاب يحتاج إلى إسعاف لا يوجد في المستشفيات المؤقتة هذه، فيحتاج الطبيب إلى أن يذهب معه. وكذلك بالنسبة للشرطة رجال المرور رجال الإطفاء. نعم نعم نعم. الراجح إيش؟ والله أنا أتوقف فيه، لكن لو قيل بأن من له عذر خاص إنه يسقط عنه الدم مع بقاء المبيت واجب، لو قيل بذلك لكان له وجه، لأنه كالمحصور ويلتحق بهذا بالعذر الخاص ما يحصل لكثير من الناس الآن، يذهب في أول الليل أو بعد العصر إلى مكة ليطوف فيتأخر في مكة لشدة الزحام في المطاف وفي المسعى ولشدة الزحام في السيارات حتى يأتي في آخر الليل، فهل نقول إنه يجزئ أو نقول إن هذا لم يبت في الواقع؟ الذي نحن نتسامح في هذه المسألة ونقول إذا كان الإنسان قد بذل الجهد ولكنه لم يتيسر له فإنه إذا وصل قبل الفجر كفى، وإلا فالواجب أن يكون معظم الليل في منى. ولذلك نختار أن لا ينزل إلى مكة ليطوف في أول الليل أو فيما بعد العصر، بل نقول إما أن تنزل مبكرا إلى مكة، وإما أن تجعل نزولك بعد منتصف الليل لتكون قد بت في منى إيش معظم الليل. نعم. الرمي قبل الزوال. الرمي ما وصلنا يا نعم صحيح، هذا وارد إيراد تام. أفهمت ما قال؟ يقول إننا صرفنا القول بركنية المبيت في مزدلفة بقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ولم ندفع القول بركنية طواف الإفاضة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهذا إيراد فحل جيد، لكن يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حارت قال إيش أحابسة ناهية، فدل ذلك على أنه لا بد من طواف الإفاضة وأنه ركن بكل حال، والسعي كذلك. سنة ولا في مزدلفة؟ لا مبيت في منى. في منى. نعم. يقولون أنها سنة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس. نعم. وقال لو كان واجبا لم يرخص عليه. نعم. كيف الجواب عليه؟ فهمتم كلامه؟ يقول الذين قالوا بأن مبيت في منى سنة وقد قيل به كما قال، قالوا أن رسول رخص للعباس. ولو كان واجبا لم يرخص له، والذين قالوا بالوجوب استدلوا بكلمة رخص وقالوا إن المستحب مرخص فيه في الواقع، لأن الإنسان في سعة منه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فالتعبير برخص يدل على الوجوب، لأن المستحب الإنسان في سعة سواء فعله أم لم يفعله، هذا وجه الدلالة. وأما كونه رخص له ولو كان واجبا لم يرخص له، فيقال إن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة وهي مصلحة المبيت. قال رحمه الله تعالى: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن. وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الجواب عن من قال إن تقسيم الماهية العبادة إلى أركان وشروط وواجبات من البدع، لأنها لم تكن معروفة في عهد الرسول؟ أحسن الله إليك. الجواب عن هذا أن نقول أن هذا تقريب للعلم، وقد جاءت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأحاديث يقول ثلاثة ويقول سبعة وما أشبه ذلك للتقريب الذهني. الجواب أن هذا ليس من باب التعبد بذلك، ولكن من باب تقريب العلم، وقد جاء نظيره في السنة. طيب، أركان الحج كم؟ ما هي؟ نعم. والسعي. طيب، أربعة. ما هو الإحرام؟ هنا نية الدخول في النسك. نية الدخول في النسك أو نية النسك؟ نية الدخول في النسك أو نية النسك. أجب نعم ولا لا؟ نعم. يلا يا خلي رفعت يدك، واحد رفع يدك. لماذا؟ ما الفرق بين نية الدخول ونية النسك؟ ها؟ ينوي الدخول فيه فعلا. طيب، كما نحن الآن ننوي إن شاء الله نصلي العشاء الآخر، لكن هل نيتنا هذه نية الدخول في الصلاة؟ لا. طيب، ما هو الدليل على أن الإحرام ركن؟ خالد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. وعلى أن الوقوف ركن. عقيلي. نعم. قوله الحج عرفة. نعم. وعلى أن الطواف ركن. ولا تطوفوا بالبيت العتيق. طيب، في دليل من السنة شرافة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال: خذ عني ما نسيت. ما يكفي الطواف. نعم، أن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به. نعم، حديث صفية عند صفية حين حاضت قال أحابستنا هي. فقال أحابستنا هي. تمام. السعي دليل على انه ركن.